لكن أنت ما تشق قلوب الناس، قد يكون هناك كما يقال في الزوايا خبايا، بيقول إيش هذه الأثرة مثلا، لماذا؟ فلا يرضى أن يؤثر الشيخ. إذن أنت تفعل ما في نفسك ولا تجعلها قاعدة عامة تفرضها على جميع الحاضرين. طيب